إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. إذن بسبب نقضهم، والنقض هو النكث، يأخذ الوعد ويخلف، يعمل الميثاق ولا يفي به. وكفرهم بآيات الله، الآيات التي جاءتهم أن يعملوا بها ويصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبينوا صفته، كذبوا بذلك. وقتلهم الأنبياء، زكريا ويحيى قتلهما ظلما وعدوانا. والرسل لا تقتل في المعارك، وإنما تقتل غيلة غدرا. أما الرب جل وعلا إذا أمر الرسل بالجهاد فلا تقتل، لا بد أن تغلب. لكن قد يرسل الرب رسولا ويأتي الكفار ويقتل هذا الرسول من غير أن يؤمر بالقتال. أما إذا أمرت الرسل بالقتال فلا بد أن تكون لها إيش؟ الغلبة. لأن ويقتلون الأنبياء أعم من قوله وإن جندنا لهم الغالبون، وقال فيقتل أو يغلب، فجعل القتل يعني مقاسم للغلبة. إذن المقتول ليس غالب، والله قال وإن جندنا لهم الغالبون. قال العلماء إذا أمرت الرسل بالقتال لا بد أن تغلب، تكون الحرب بينها وبين أعدائها السجال، لكن في النهاية لا بد أن تكون الغلبة للرسل. لكن إذا أرسل رسول ولم يؤمر بالقتال فقد يقتل، كما عملت اليهود ببعض أنبياء الله بغير حق. والرسل لا تقتل بحق. وقولهم قلوبنا، وبقلوبنا جمع قلب، غلف لا تعي، إما مليئة وإما مغلفة، يعني هي مغلفة مليئة فلا نريد أن نسمع من غيرنا، أو هي مختوم عليها لا تعي خيرا. فالله تعالى ضرب عما قالوا، قال ليس ذلك بهم، بهم الشقاوة التي كتبت عليهم، قلوبهم وموارد العلم مختومة عن الانتفاع، بل طبع الله عليها على قلوبهم بسبب كفرهم. فلا يؤمنون إلا قليلا من الإيمان لا ينفعهم، لأن جزء الإيمان لا يكفي، لا بد الإيمان أو الكفر. لذلك يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض. لا، وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم خزي في الحياة الدنيا. إذا من أكبر أسباب الخزي في الحياة الدنيا بعض الإيمان ببعض الدين وترك البعض، هذا يسبب الخزي في الدنيا، لأنه قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وقولهم قلوبنا غلف أوعية لا تعي ما تقول، ليس الأمر ذلك، بل الله تعالى ختم عليها وطبع عليها بسبب كفرهم. فلا يؤمنون إلا إيمانا لا ينفعهم، أو لا يؤمن منهم إلا رجالا قليلا كعبد الله بن السلام، والأول أقوى. وهذا أيضا قيل، وسيأتي في آخر الآية ما يدل عليه. وبكفرهم وبسبب كفرهم وبسبب قولهم على مريم بهتانا عظيما، هم يكفرون، يقول الله واحد وهم ثلاثة. كيف ثلاثة واحد؟ مثل تقول الفوق تحت، والأب هو الإبن والإبن هو الأب، هذا ما هو معقول، واحد وثلاثة ما يمكن. لذلك النصرانية دينهم مبني على التناقض، أرمي عقلك. لذلك دينهم لا يقوم إلا على إيش؟ المال والدعاية والنساء وأشياء كلها قذرة. لا دين للنصارى الآن. وذي لو يسافر أحدكم إلى بلادهم يجد أغلب الكنائس عملت مساجد، أغلب الكنائس تعمل مساجد، لأنهم لا يصلون، ويأتي الواحد للكنيسة رياء فيشترها المسلمون ويبنوها مسجد. أغلب الكنائس الآن تقلم مساجد، لأن الإسلام دين حي، كل ما يدعو للإسلام صحيح. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع. إذن في قوة خلقتك هي الله، اعبدها واستقم على ما أمرتك به. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إذن هم دينهم مبني على التناقض وعلى المغالطات، وديننا مبني على أسس وقواعد من أوله إلى آخره، يأتي بالبراهين والأدلة. أول برهان على محمد رسول الله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة من مثله. فإن عجزتم فاعلموا أن هذا أمر خارق للعادة وأنه من عند الله فصدقوا به واتبعوه. فديننا مبني على أسس وقواعد قوية وبراهين لا تقبل الانخراط، وهم دينهم كله متناقض. واحد وثلاثة، كيف واحد وثلاثة؟ طيب كيف الله الابن وروح القدس؟ كل كلام فاضي. ولذلك الله نبههم بتنبيه في غاية الحسن: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هم يحتاجون، أكرمنا الله إلى بيت الخلاء، كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إيش؟ لبيت الأدب. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون، كيف يقلبون ولا يفهمون ويغالطون. إذن يقول: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كفرهم بالله. ولذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى، يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل. هذا قاتلهم الله، أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق، وأن وما الله إلا إله، وما من إله إلا إله واحد. ما يمكن يكون في الكون غير إله واحد، لأنه لو فيه آلهة لقال واحد نأتي بالمطر، لقال الثاني نأتي بالقحط، لقال الثاني نأتي بالنور، الثاني يقول نأتي بالظلمة، وتصادمت الأجرام. ولذلك قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، البهتان أنهم رووا العفيفة بالفاحشة بالزنا. ولذلك كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت زاحم ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. جاءت بابنها، هي قالت، قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني هذا نوع من الاتهام القوي لكن في أسلوب مؤدب. ليس هارون هذا وليس موسى هذا، هارون آخر وموسى، لأنه قبلها بمئات السنين، لكن هذا هارون، وموسى يسمي به بنو إسرائيل كثير. يا أخت هارون، ما كان أبوك وما كانت أمك باغية. جاءها جبريل وقالت: أريد أن أهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، كيف يكون الولد وأنا لا زوج لي ولا أكون زانية؟ قال: كذلك الله ربك يخلق ما يشاء. فنفخ في جيب درعها وتكونت النطفة من نفخة الملك، ثم قيل أنه نما وجاءها الطلق وقالت كلامها المحزن: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادها من تحتها أن لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، أو من تحتها. بعدين قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. بعدين فلما تعافت من النفاس والتعب أخذت ولدها وجاءت، فقالوا: عجيب، ما لك زوج وأبوك طيب ومن أسرة صالحة، كيف تعملين الفاحشة؟ فأشارت إليه. هذا هو. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بعدين كان من حقهم أن يصدقوا، فما زالوا يتهمونها. لذلك هؤلاء اليهود لا يوجد شريحة من الناس أخص منهم. بعد أن قالوا هذا قالوا عليها البهتان، ولم يتوبوا ولم يرجعوا عن هذا. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إذن هم يكذبون ويخالفون الكتاب، والله قال: وما قتلوه يقينا، يقينا أنهم لم يقتلوه، أو ما قتلوه في حال كونهم متيقنين لقتله، ولكنهم ظنوا، قالوا: إما صاحبنا ذهب وإما عيسى ذهب، إذن هو أيهم؟ ولكن شبه لهم. والتحقيق أن عيسى رفعه الله إليه حيا، ولذلك قال: إني متوفيك ورافعك إلي. توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا، أي متوفيك، أي آخذك بجسمك وروحك ثم رافعك إلي. التوفي هو أخذ الشيء كاملا، أي إني آخذك بجسمك وروحك ورافعك إلي. ولذلك الله لما جاء هؤلاء وقال: وروح منه، وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران الذي بيّن الله قصته في آل عمران، قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. كما أن الله خلق آدم من تراب، يمكن أن يخلق عيسى من غير أب. والحمد لله دين الإسلام دين مبني على أسس وقواعد راسخة، بس ينبغي أن نفهمه وأن نعلم حججه وأن نعلم ردوده على المخالفين وأن نعلم الطرق التي جاءت فيه لإقناع المخالف والمعاني. فإن كل الأساليب الجميلة وكل الأدلة والبراهين جاءت في هذا الكتاب، لكن لا بد من تأملها، لا بد من تدبرها، لا بد من قراءتها. نعم. وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اختلفوا فيه، بعضهم قال قتله وبعضهم قال لم يقتلوه، ما لهم به من علم، لكن يتبعون الظن. وما قتلوه يقينا أنهم لم يقتلوه، أو ما قتلوه متيقنين أنهم قتلوه ولكن ظنوا، بل رفعه الله إليه. إذن عيسى رفعه الله حيا، وهو الآن حي في السماء، هذا القول الصحيح. وسينزل ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يلغز بعض الناس ويقول: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان، وهو فتى من أمة أحمد المختار من مضري. لأنه عيسى هو من أمة محمد، لأنه سينزل ويحكم بإيش؟ بشريعتنا. لذلك يلغز من يقول من هو الذي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من أبي بكر ومن الأربعة المبشرين بالجنة من الخلفاء الأربعة، قالوا هو عيسى بن مريم. وكان الله عزيزا في حكمه فيما يريد، حكيما في تشريعه، إذا أراد شيئا عمله، لا يغلب وأمره نافذ. ثم قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب، إن نافية، ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته. اختلفوا في رجوع الضميرين، لا ليؤمنن به أي بعيسى، قبل موت من؟ قبل موت عيسى أو قبل موت الكتاب؟ قولان. إذن هذه الآية فيها قولان للعلماء، وكل واحد منهم قال به جلة من العلماء، إلا أن أحد القولين أقوى، أي وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي عندما تأتيه الغرغرة، فعند ذلك تتكشف له الأمور ويؤمن في وقت لا ينفعه الإيمان. لذلك أي كتابي تأتيه الموت قبل أن يموت يبصره الله بأن عيسى نبي وأنه رسول وأنه ليس بإله، ويفهم هذا، لكن في وقت لا يتنفعه هذه التوبة. هذا القول مرجوح، القول الذي هو أرجح، وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى بعد نزوله ممن كان في زمنه من أهل الكتاب. وهذا الذي يدل عليه السياق، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. هذا في صحيح مسلم وفي غيره. والذي نفسي بيده قسم ليبعثن ليأتين فيكم ابن مريم عيسى حكما عدلا فليكسرن الصليب، خلاص يبين بطلانه، ولا يضعن الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. كثير من شراح الحديث ما فهم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، وهي النوق الإبل، سفينة الصحراء. ولذلك هذا معجزة. بعض الشراح قال هذا بين النفختين وإذا العشار عطلت، لأنه لا يتصور أن الصحاري تقطع إلا بسفنها وهي الإبل الجمال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فسفينة الصحراء ما كان واحد يتصور أنها لا يسعى عليها، والآن أصبح يسعى بها في السيارات وفي السفن وفي الطائرات، وأصبحت الإبل الآن ترعى على لونيتات على السيارات. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، هذه معجزة الآن قائمة. لذلك هذا الدين عجيب، الإسلام هذا لا يقاوم إلا بالتجهيل، أو يقال للمسلم لا تتكلم، إما أن يجهل المسلم أو لا يسمح له بالكلام. فإذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالكلام لا يقاوم، وإن جندنا لهم الغالبون. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن حري بنا أن نعرف المنافذ التي جاءتنا منها الضعف وجاءنا منها الخلل فنسدها. في منافذ مفتوحة هي التي سببت لنا الضعف وسببت لنا الخلل وسببت لنا تسلط الأعداء علينا. أتعرفون هذه المنافذ؟ من يذكر لي منفذ من هذه المنافذ؟ المعاصي مضرة جدا، المعاصي جواب لكن ما هو مباشر، هو جواب. أيوة، لأن منفذ أعدوا لهم ما استطعتم، هذا أمر، أمر ما ننفذ هي معصية. إذن كلام صحيح. إذن من المنافذ التي جاءنا منها الضعف عدم الإعداد، أعدوا. من المنافذ الذي جاءنا منها الخلل ولا تنازعوا. إذن هذا نهي، تنازع المسلمون. إذن المعاصي، إذن فيه أسباب إذا قامت بها الأمة قوية، إذا لم تقم بها لا تقوى، لأن الدنيا يحكمها قانون إيش؟ المبادلة، معاوضة. الله كان يمكن أن يخرج لمريم الرطب من الأرض، لكن قال له هزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا. هزي امرأة ضعيفة نفساء، هل يمكن تهز نخلة؟ لكن هذا عشان القيام بالأسباب. إذا كل شيء نريد لعزتنا وقوتنا ووحدتنا ورفعتنا مبين في كتابنا، لكن ينبغي أن نشتغل، لا بد أن نشتغل، لا بد أن نتحرك. وقل اعملوا وتعاونوا ولا تنازعوا، اثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. لا بد من الإعداد الحسي والمعنوي. الإعداد الحسي إيجاد القوة، الإعداد المعنوي الاستقامة. ولذلك قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا الإعداد الحسي. بعدين قال واذكروا الله، هذا الإعداد المعنوي. إذن حري بهذه الأمة أن تهتم بالطرق التي تأتيها بالقوة، بالرفعة، بالعزة، بالوحدة، بأن تكون قدوة في الخير، قدوة في الرفعة، قدوة في مكارم الأخلاق، قدوة في التعاون، قدوة في التحابب. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذن من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا في يعني حكمه حكيما في تشريعه. وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عند نزوله، ممن كان موجودا من أهل الكتاب في ذلك الوقت، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يوم القيامة يكون عيسى على هؤلاء شهيدا في من آمن به ومن لم يؤمن به. فبظلم من الذين هادوا، فبسبب ظلم اليهود عاقبناهم عقوبات كثيرة. إذن ما حصل لليهود بسبب ماذا؟ ظلمهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قل هو من عندي أنفسكم. إذن الله يعطي للعبد الصحة ويعطيه العقل ويعطيه العمر ويقول له هذه طريق النجاة وهذه طريق الهلكة وأنت بالخيار. وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وحذرنا من النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. وحذرنا من شياطين الإنس، وحذرنا من الدنيا، وحذرنا من الشيطان. المعوقات التي تعوقنا عن السير إلى الله بينها لنا وحذرنا منها وأعطانا العلاج الذي يحمينا منها. إذن الذي يهلك هو أهلك نفسه. لذلك عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الكيس من دان نفسه، الكيس يعني حاسب نفسه، دانها، سألها لماذا تفعل كذا، لماذا تترك كذا، وعمل لما بعد الموت. والعبد إذا استقام على الدين إذا سأل الله يعطيه، الله كريم، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا لا يكون عبد لله خالصا له مطيعا له إلا الله تعالى حماه أغناه أسعده رزقه أعطاه ما يريد. الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول إن تنصروا الله ينصركم. يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن لماذا لا نتمسك بديننا ونبذل الغالي والنفيس في إعلاء هذا الدين وفي فهمنا له وفي ممارستنا له حتى نكون قدوة في الخير وحتى نترك لديننا ولأمتنا بصمات قبل أن نموت. كل واحد منا ينبغي أن يترك خير. الذي يعرف العلم يؤلف كتاب، الذي عنده عقل يعقل، الذي عنده دين يغرس في الناس الدين، الذي عنده مال يترك مشاريع للأمة للأيتام أو لإصلاح ذات البين لإعطاء المنح للأذكياء من الفقراء. جرت العادة أن الفقراء أذكياء والأغنياء دائما ما يكونوا أذكياء. أغلب العلماء من أولاد الأيتام والفقراء لأن الغني مشغول عن العلم، نادر تجد ولد غني عالم، لكن أغلب العلماء من أولاد الأيتام والفقراء. إذن ينبغي أن تكون لنا مؤسسة لإعطاء المنح لمن؟ للأذكياء من أبناء المسلمين الفقراء. هذا عمل استراتيجي للأمة. نجمع كل سنة 1000 ذكي ونهيئهم ليدرسوا كل الدراسات التي تحتاجها الأمة، وبعد 20 سنة 30 سنة تكون الأمة إيش؟ قوية. لكن الأمة تزهد في العقول، أمة تزهد في العقول، إيش النتيجة؟ الضعف. إذن وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى بعد نزوله، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبسبب ظلم من اليهود حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، بينها الله في سورة الأنعام. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا، أيوة، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وبصدق عن سبيل الله، يصدون الناس عن سبيل الله. إذا جاء واحد يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما هي صفته، كثيرا من الناس يصدهم، قريش وكل من حولهم، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، حذرهم الله من الربا، هم دائما يرابون. ولذلك أغلب الأعمال الربوية الذي يشجعها ويقوم عليها اليهود، وهم الذين أتوا بالربا وأنشأوه. ولكن الله قال يمحق الله إيش؟ الربا. والله قال قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. ما دام الله قال أنه يمحق الربا سيمحق، إن عاجلا أو آجلا. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، فقوله وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما دل على أن بعضهم ليس من الكافرين. ثم قال لكن الراسخون في العلم منهم كعبد الله بن السلام، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك على عيسى وموسى. بعدين قال والمقيمين الصلاة، هنا غير الأسلوب. قال العلماء إذا كانت الكلمة مهمة عند المتكلم عندها يغير الإعراب حتى السامع ينتبه، يعرف أن هذا مهم. لأنه إذا ترك الأسلوب على صيغة واحدة قد لا ينتبه لهذه الجزئية المهمة، فلذلك يغير الأسلوب. إذن قال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل من قبلك. بعدين قال: والمقيمين الصلاة. أخص المقيمين عشان تنتبه أن هذا مهم، قيام الصلاة مهم. كما قال هناك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده. يغير الأسلوب لينتبه، لأن الذي يغير الأسلوب مثل اللي يضربك كذا يقول لك انتبه انتبه انتبه انتبه. إذا تكون المقيمين الصلاة ما إعرابها إيش هو؟ ما إعرابها؟ ما في صحبة مع سيبوي؟ منصوبة على المدح. أمدح أخص المقيمين الصلاة، يقول المعربين منصوبة على المدح، يعني كأننا نقول أمدح المقيمين الصلاة أو أخص المقيمين الصلاة بالمدح وبالذكر وبالثناء. والمقيمين الصلاة. إذن لكن الراسخون في العلم، الذين راسخوا في العلم كعبد الله بن سلام، منهم أي من أهل الكتاب، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يا نبي وما أنزل من قبلك على الرسل، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك هؤلاء لا غيرهم سنؤتيهم أجرا عظيما، أو سيؤتيهم أجرا عظيما. سنؤتيهم أي الله، نحن الله يعظم نفسه، أو سيؤتيهم الله، سنؤتيهم نحن الله له أن يعظم نفسه، أو سيؤتيهم الله من باب الغيبة أجرا عظيما. وهذا يبين لنا أن ديننا كامل، وأن كل ما نحتاجه في دنيانا أو أخرانا مبين في كتاب ربنا بأحسن بيان وبأجمل أسلوب، فنطبق ونسعد في دنيانا وأخرانا. التشريع مكفول في هذا الكتاب، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في هذا الكتاب السبيل إلى حلها. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأدره حتى يسمع كلام الله. إذن حري بنا أن نتمثل هذا الكتاب، وأن نمتثل أوامره، ونجتنب نواهيه، وأن نتأدب بآدابه، وأن نعمل به، فإنه يعزنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا ويقوينا على أعدائنا ويرزقنا السعادة يوم القيامة والرفعة في هذه الدنيا. فينبغي لنا أن نتعاون على أن يكون هذا الكتاب هو دستور الأمة المسلمة بكاملها. ولذلك الدول التي تنضوي تحت هذا الكتاب نرجو الله جل وعلا أن يحفظها وأن يوفقها وأن يسدد خطوها، تجدها هي أغنى الدول وهي أكثر الدول أمن. الدول التي تحكم بكتاب الله، قارن بينها وبين الدول التي لا تعمل بشرعنا بشرع الله، فتجد أن الدول التي يعني تنضوي تحت الكتاب أكثر الدول غنى وأكثر الدول أمن. أما الدول التي لا تحكم بشرع الله ولا تنضوي تحته تجد أنها تكون دائما في مشاكل وعدم أمن. وربنا يقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من أكبر أسباب الرزق الاستقامة، ومن أكبر أسباب العز الاستقامة، ومن أكبر أسباب يعني السعادة الاستقامة. لذلك ربنا يقول النبي: استقم كما أمر. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة